تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نسمع مادة المتن من ابننا أبي إبراهيم محمد، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قوله رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير في اللغة الكشف والإيضاح. يقال: كسرت الشجرة أو الثمرة قشرها إذا كشفته فبدا أصلها. قال ابن فارس: فسر الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه، من ذلك الفسر. يقال: فسرت الشيء وفسرته إذا أظهرته وأوضحته. والتوحيد في اللغة مصدر وحدة. قال ابن فارس: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، يقال واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله، والواحد المنفرد من أي شيء. ويقال وحد فلان يوحد، أي بقي وحده. وفي حديث ابن الحنظلية: وكان رجلا متوحدا، أي منفردا لا يخالط الناس ولا يجالسهم. وفلان واحد دهره، أي لا نظير له. وأوحده الله جعله واحد زمانه. وفلان أوحد أهل زمانه. وفي حديث عائشة تصف عمر رضي الله عنهما: لله أم حفلت عليه ودرت. حفلت يعني حملت به أو احتبلت به ودرت لبنها، لقد أوحدت به، أي ولدته وحيدا فريدا لا نظير له. والتوحيد الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله الواحد الأحد ذو الوحدانية والتوحد. بعدها قال: والتوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشهادة في اللغة العلم مع البيان. قال ابن فارس: والشهادة الحضور والعلم والإعلام. وقوله شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون المرء عالما بهذه الكلمة علما بمنزلة علمه بالشيء الحاضر بين يديه وأمامه ناظريه. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقد ورد ذلك في غير موضع من القرآن الكريم، من ذلك قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى في هذا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. بعدها أورد المصنف رحمه الله جملة من الآيات أو أربع آيات تحت هذا الباب، أولها آية من سورة الإسراء وهي قوله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته إن عذاب ربك كان محذورا. وهو بذلك يقصد ماذا؟ يقصد تفسير التوحيد وبيانه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أورد هذه الآيات على أنها بيان للتوحيد وبيان للكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأريد أيها الأبناء الأحباب والإخوة الأبرار أن نستظهر وجه الدلالة من هذه الآيات التي أوردها يعني شيخنا رحمه الله تعالى، ونستبين علاقة الآيات بالباب الذي يعني ذكر. الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذه الآية، وقد أفاد جمهور المفسرين أنها جاءت يعني ردا على سلوك غالط خاطئ كفري من قبل المشركين في جاهليتهم، فإنهم كانوا يزعمون أن الله تعالى لا يدرك رضوانه أو لا يبلغ المرء رضاه ولا يبلغ الإحسان والإتقان في عبادته إلا إذا اتخذ وسائل ووسائط ولذلك بادر الناس أو بادر فريق من الناس يتخذ البشر من القبوريين أو من الأحياء وسائط، زعما منه أن هذا يعني أبر بالله وأرضى له. ومنهم من اتخذ الأحجار، ومنهم من اتخذ الأشجار، ومنهم من اتخذ بعض المعاني وسائط لتقربهم من الله تعالى بزعمهم. فالله تبارك وتعالى طبعا، وفريق هو المقصود هنا أنهم اتخذوا من الصالحين سواء كانوا ملائكة أو كانوا من الأنبياء والرسل كالمسيح ابن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أو كالعزير من أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، فإن فريقا من الناس اتخذوا هؤلاء، يعني فريق اتخذ الملائكة وفريق ثان اتخذ عيسى بن مريم وفريق ثالث اتخذ أو اتخذوا العزيرة، كل هؤلاء اتخذوهم ذرائع ووسائل ووسائط ظنا منهم أو زعما منهم أن هذا يعني أعون لهم على تحصيل رضاء الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى قال أولئك الذين اتخذتموهم وسطاء، اتخذتموهم وسائل لم يصيروا إلى ما صرتم إليه ولم يفعلوا فعلكم، بل كانوا يجعلون الطاعة وأنواع العبادة التي شرعت وسائل في إدراك مرضاتي، ولم يجعلوا بيني وبينهم واسطة أو وسيلة من بشر أو من حجر أو شجر أو من غير ذلك. ولذلك ذكرهم الله في معرض المدح والثناء وبدأ السياق بإشارة البعد أولئك، لأنهم يعني في الذروة من جهة كمال التوحيد والبراءة من الشرك. قال أولئك وهي إشارة، اسم إشارة إذا ذكر فإنه يقصد منه البعيد، وذلك أنهم يعني ارتقوا إلى منزلة علية في صيانة التوحيد من أدران الشرك، آمنوا بالله جل وعلا، أدركوا التوحيد خالصا، لم يلبسوا توحيدهم بشرك قط. ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وأنبياء ورسل أيدهم الله بالعصمة، والعصمة كما تعلمون أيها الأبرار، ولا أزكيكم، على الله عز وجل، تتنافى، أي العصمة تتنافى مع الشرك الذي إن كان صغيرا فهو كبيرة، إن كان صغيرا مقارنة بما هو أكبر فإنه كبيرة في ميزان الشرع، فإن الشرك الأصغر كبيرة، بل إن بعض العلماء صنفه من أكبر الكبائر، وذلك أن الكبيرة في المشيئة، أن الكبيرة من قتل وفعل فاحشة أو شرب خمر أو تناول مفتر أو أكل ربا أو سرقة أو إلى غير ذلك في المشيئة، في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى وغفر عن صاحبها أو لصاحبها، وإن شاء قاصصه بقدرها ثم رحمه بعد ذلك، ولا نجزم أنه من أهل النار، لا نجزم لأجلها أنه من أهل النار، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، فمن وفى من ذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ثم قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني مات وقد ستره الله، لكنه مات من غير توبة. وهذا يعني تنبيه لابد أن تستحضره، مات وقد ستره الله ومات مصرا غير تائب فهو إلى الله. قلنا هذا لماذا؟ لأن الآيات والأحاديث كثيرة هي التي تقرر أن هذه الكبائر إذا تاب عنها صاحبها توبة نصوحة فإن الله جل وعلا يقبل التوبة ويعفو عمن قارف. واضح يا أحبابنا؟ إذن هذا في المشيئة. قال إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن يا أحبابنا، شيخ الإسلام ذهب مذهبا في الشرك الأصغر، قال إذا مات الإنسان مصرا عليه لم يتب منه فإنه لا يكون في المشيئة، بل يعذبه الله تعالى عملا بظاهر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكثير من أهل العلم لم ير هذا المذهب وقال إن الآية في الشرك الأكبر لا في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو كشأن الكبائر في المشيئة. ولو مات الإنسان من غير توبة منه فإنه إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن هؤلاء الصالحون قال ربنا تبارك وتعالى الذين يدعون، والدعاء هنا بمعنى العبادة، الذين يعبدون الله بما شرعه عليهم من عبادات، فإنهم يلتزمون هذا ويبتغون به أن يكون وسيلة في تحصيل مصالح دنياهم قبل أخراهم، يعني في تحصيل مصالح دنياهم ثم رجاء أن يعني يرزقهم الله تعالى الأمن والأمانة إذا ارتحلوا إليه، وأن يفوزوا بجنات النعيم التي وعد الله بها عباده المتقين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بعد هذا البيان، من من الأحبة الكرام يستطيع أن يبين وجه العلاقة بين عنوان الباب وبين يعني معنى الآية؟ الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الآن ذكرنا ظلال الآية وتأويلها، فما علاقة الباب هل لك أن تظهر علاقة الباب بالآية؟ تفضل يا أبا البراء. كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول إن التوحيد ينبغي أن يكون بوجه خالص بصرف العبادة لله وحده دون غيره، وأن أي عمل يتقرب به إلى الله إذا صرفه العبد لغيره تبارك وتعالى أوصله ذلك إلى الشرك. ولما كان بعض الناس قد عبد أشياء من دون الله عز وجل حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإن هؤلاء لا تصرف لهم العبادة لأنهم هم أصلا عباد، كما قال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فلما كانوا هم أصلا محتاجون إلى الله عز وجل وفقراء إليه ويتذللون إليه تبارك وتعالى، دل على أن التقرب أو أفاد ذلك أن التقرب إليهم لم يكن تقربا بحق، والذي يتقرب إليه بحق هو الله عز وجل. لذا قلنا في لا إله إلا الله إنها لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هؤلاء عبدوا من دون الله لكنهم ما كانوا يرضون عن هذه العبادة. أفادك الله، بارك الله فيكم. إذن يا أحبابنا، عندنا فريقان: الفريق المبطل المشر التائه الضال، أهل الجاهلية الذين اتخذوا الملائكة وبعض الأنبياء والرسل وسائلة ووسطاء بينهم وبين ربهم، فصرفوا لهم بعض العبادات، صرفوا لهم بعض العبادات التي لا تجوز إلا لله. وفريق لم يرى الوسيلة إلا العبادة التي شرع، هي الوسيلة الوحيدة التي يتقرب بها إلى الله. ولذلك الفريق الصالح حقق التوحيد والتزم لا إله إلا الله واقعا في أنه صرف العبادة وسيلة يتقرب بها إلى الله وحده، ولم يرتض سواها وسيلة في القربى من الله. وهذا معنى التوحيد ومعنى الكلمة الطيبة، أنه عبد الله وحده ولم يعبد سواه ولم يشرك معه سواه، وأن ما سوى ذلك من الذين يصرفون العبادة أو بعضها لغير الله فهؤلاء مشركون لم يحققوا التوحيد وقد تناقضوا وتناكروا مع مدلول لا إله إلا الله. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ما علاقة هذه الآية بالباب؟ من ينفعنا؟ تفضل يا محمد. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يوضح أن إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد الكامل، ف يعني قام بشرطي التوحيد النفي والإثبات. ما شاء الله ما شاء الله. قل هو يستقيم أن نعبر عن الشرط بالركن، والأدق أن تقول حقق يعني ركني كلمة التوحيد، ركن النفي وركن الإثبات. نعم، فوضح الله سبحانه وتعالى أنه حقق الركن الأول ركن النفي ببراءته مما يفعل المشركين ومما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، وحقق الإثبات بقوله إلا الذي فطرني أي لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى الذي هو يعني الواحد الذي يهديني إلى سواء الصراط المستقيم. جميل. الآن يا أحباب، ألا ترون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يلتزم التوحيد في خاصة نفسه دون أن يحمله ذلك على الإنكار على من خالف وناهض التوحيد من قومه إن كان رئيسا أو مرؤوسا؟ ما يعني أن الإنسان إذا التزم التوحيد في خاصته وكان من حوله يناقض ويناهض ويناكر ويعاند التوحيد، ثم هو قادر على أن ينكره ولم يفعل. لا أريد أن أقول أنه عاجز ويخشى على نفسه، فالعجز عذر، لكنه إن كان قادرا على أن ينكر عليهم وأن يكفر بما صاروا إليه من كفر ومناهضة للتوحيد، فإن الإنسان إذا التزم التوحيد في خاصته دون أن ينكر الشرك الذي يزاوله الناس من حوله، فإنه لا يكمل توحيده والحالة هذه، ولا يحصل له الأمن على النفس وعلى العرض والمال، أو على النفس والمال، حتى ينكر هذا الكفر الذي يزاوله الناس من حوله ويحقق التوحيد في نفسه. واضح الأمر؟ ولذلك ذكر إبراهيم مثالا لنفي الجاهلية وإعلان الإنكار عليها مع تحقيق التوحيد في خاصة نفسه. واضح الأمر؟ ولذلك هذه الآية من سورة الزخرف، والآية من سورة وكذلك من المفصل الممتحنة، فإن الله تعالى قال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. طبعا القرآن في موضع آخر بيّن أن إبراهيم لما تبين له طاغوتية أبيه تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله، ولذلك لا بد للإنسان من أن ينكره عبادة القبور، ولا بد من أن ينكر على من يذبح أو ينذر للحجر أو للبشر أو للشجر أو لغيرهم، أن ينكر عليهم معتقدهم هذا وسلوكهم. وكذلك من جملة ما ينبغي أن ينكره كل الشعارات المناهضة للتوحيد كالعلمانية والشيوعية والديمقراطية وغير ذلك، فلا بد كذلك من أن ينكره إلا إذا خاف على نفسه العنت، عندئذ ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم بعدها قال أو أورد قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الله تعالى في هذه الآية يخبر عن فريق من أهل الكتاب قد غالوا وأفرطوا في أحبارهم علمائهم ورهبانهم عبادهم فأطاعوهم في سخط الله، سمعوا منهم تحريم ما أحل الله فوافقوهم، وقبلوا منهم وصدروا عنهم، وسمعوا منهم ورأوا عليهم تحليل ما حرم الله فقبلوا منهم وانقادوا لأمرهم وصدروا عنهم كذلك. فسمى الله تعالى هؤلاء عابدين لأولئك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا يعني معبودين، أربابا يعني معبودين من دون الله عز وجل. وهذا هو تأويل النبي وتفسيره صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، فإنه لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية، كأني بعدي رضي الله عنه قد فهم من الربوبية أن الإنسان يصلي لمربوبه الذي ربه ورباه. ولم يرى لما أتى يعني الشام وتنصر، لم يرى على النصارى أنهم يصلون لأحبارهم ورهبانهم، ولذلك أنشأ مداخلة أو مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستشكلها عدي كما هو وارد هنا في حديث الترمذي، قال لأنه كان نصرانيا، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. وهذا يعني أن من أطاع الناس أو غير الناس بسخط الله لم يحقق التوحيد، وقد ناقض بقدر ما كلمة التوحيد لا إله إلا الله. واضح الأمر؟ وهذا ما قاله أهل العلم، فدل ذلك، هذا كلام الشيخ صالح، فدل ذلك أن من أطاع الناس بسخط الله بأن يوافقهم ويتبعهم في تحليل وتحريم على خلاف شرع الله ودينه فقد اتخذهم معبودين من دون الله. فدلت الآية أن معنى لا إله إلا الله ألا يطاع إلا الله سبحانه، ألا يطاع إلا الله سبحانه، وأن من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله. واضح؟ فالأمر أو إيراد الإمام ابن عبد الوهاب هذه الآية يعني في موضوعها، أما الآية الختام فقوله تبارك وتعالى ومن الناس. اقرأ يا حسين، اتل علينا الآية يرحمك الله. بارك الله فيك. أخبر تعالى أن فريقا من الناس اتخذوا أشياء من الأحياء أو من الجماد فأحبوهم حبا كحب الله وهذا الجزء من الآية للعلماء فيه تأويلان أحدهما أن هؤلاء المبطلين قد اتخذوا أناسا من البشر أو أشياء من الحجر أو الشجر فأحبوهم حبا عظيما يعدل أو يقارب حب المؤمنين لله أحبوهم حبا شديدا عظيما يعدل ويشابه ويقارب في الحب حب المؤمنين لله وهذا تأويل مرجوح وأرجح منه التأويل الثاني أن هذا الفريق من الناس أحب بشرا أو شجرا أو حجرا أو غيرها حبا عظيما يوازي ويساوي ويعدل حب هؤلاء لله والله تبارك وتعالى نعتهم بالظلم والظلم مجاوزة حد الاعتدال إلى التحريم مظبوط ولا لا نعتهم بالظلم ثم قال إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا لا يمكن أن تصرف الظلم إلى غيرهم لأنهم هم الذين تقدم ذكرهم فالظلم يعود إليهم ثم أيضا ذكر العذاب بعد الظلم واضح يا أحبابنا ولا عذاب إلا على فعل حرام أو ترك واجب قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذن يا أحبابنا هذا أمر خطير وعظيم ولذلك قرأت كلاما للشيخ الحبيب الغالي تاج رأسي الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله وعلى علمائنا الأجلاء رحمة الله كلاما رائعا في هذا قلت ومن جميل ما قرأت في هذا الموضوع تعليقا لشيخنا وتاج رؤوسنا الشيخ محمد صالح العثيمين معلقا على قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله على الرأي الأول يكون معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم وعلى الرأي الثاني معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم لأن محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء محبة المؤمنين يعني لله ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيح بخلاف المشركين فإن محبتهم لأصنامهم بجيهم خير بزيد بجيهم ضر وشر بينقص منسوب محبتهم فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته إذا كان الأمر قد نعط أصحابه بالظلم وتوعد بالعذاب يا أبا إبراهيم وهم إيش؟ وهم إيه؟ وهم يساوون في الحب الله مع السوى، فكيف إذا زاد حبهم للسوى على حبهم لله؟ يقول الشيخ العثيمين بعد قليل: فكيف إذا أحبوا السوى ولم يحبوا الله؟ فبيقول: فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله، وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله؟ فهذا أقبح وأعظم، وهذا موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم، فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله. ولهذا لو قيل له احلف بالله حلف صادقا أو كاذبا، أن حتلاقي بعض إخوانك، بعض عمومتك، بعض جيرانك، بعض القرابة، تقول له احلف بالله بحلف. مثلا يقول له القائل احلف بأبيك أو بولدك، بيمسك بخاف. بيقول: ولهذا لو قيل له احلف بالله حلف صادقا أو كاذبا، أما الولي فلا يحلف به إلا صادقا. وتجد كثيرا منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن، شوف يعني جاء بأشياء في المقاتل، قال: وتجد كثيرا منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة البيت، لأنهم يجدون في أنفسهم حبا لرسول الله كحب الله أو أعظم، كحب الله أو أعظم، وهذا شرك، لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لحب الله، ولأنه رسول الله ما أحببناه لأنه محمد ابن عبد الله، لكننا أحببناه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه بمحبة الله، لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة، يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحبوا الله. فهذه الآية فيها محنة عظيمة، هذه الآية فيها ماذا؟ محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. وفيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره، لا على وجه العبادة الشرعية، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. يوجد أناس لو فتشت عن قلوبهم لوجدت قلوبهم ملأ من محبة متاع الدنيا، وحتى هذا الذي جاء يصلي هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا، من أمور الدنيا. فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة. ولذلك كنت ألحظ أحيانا بعض الشباب بيقع في حب هو بمنزلة العشق لبعض إخوانه، وكذا النساء، وهذا واجهته في الطلاب والجيل، وواجهته في القبيلين. فأنت ترى بعينك فعلا أن هذا مشرك في المحبة، لأن حبه هذا لا يليق إلا لله، لا يليق إلا لله. ليش؟ تجده مشغول، لا يتقن صلاة ولا يتقن تلاوة ولا يخشع في ذكر، بل ويورثه يعني مجافاة وصرفا عن الأكل والشراب، بل ولا يهجع ولا يخشع في النوم أبدا، ما بعرفش كذا. ولذلك يعني وله تمام، وأحيانا يقع به الملتزمون. واضح يا أحبابنا؟ ولذلك أنت لما تصلي وقلبك في الدينار وإيه والدرهم، ولما تسجد ولما تتلو ولما كذا، اللسان بيجري والقلب مشغول بكذا. هو مش أنا ولا أنت اللي قال في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس. ثم دعا عليه وإذا شيك فلن تقش، يعني فلا برأه الله، لا رد الله إليه عافية، لا شفاه الله من سقم. إذن فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله. هذا قرأته عليكم، فهذه أنواع من أنواع العبادة في الحقيقة. فلو حاسب الإنسان نفسه لماذا خلق لعلم أنه خلق لعبادة الله، وأيضا خلق لدار أخرى ليست هذه الدار. فهذه الدار مجاز يعني مش خلاف الحقيقة، مجاز يعني معبر، أيوة، يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى، الدار التي خلق لها والتي يجب أن يعنى بالعمل لها. يا ليت شعري، متى يوما من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت وكم بقي لي، ماذا عملت وكم بقي لي في هذه الدنيا، وماذا كسبت، الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت قربا من الله أو بعدا من الله. هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟ فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية، فما هي غايته؟ نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبه وإعلام أنفسنا وإعلام غيرنا. فهل نحن كلمنا فهل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال نجد في أنفسنا قصورا كثيرا وتقصيرا، ونحن إذ علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها، هذا أمر يحتاج إلى محاسبة. ولذلك فإن على طالب العلم مسؤولية ليست هينة، عليه أكثر من زكاة المال، فيجب أن يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية، وإلا انحرفت عن شرع الله. قال ابن القيم وذكر كلاما ثم قال بعدها والمحبة أنواع. الأول المحبة لله، وهذه لا تنافي التوحيد بل هي من كماله. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه، سواء كان شخصا أو عملا، وهذا من تمام التوحيد. الثاني المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، فهذه لا تنافي محبة الله، كمحبة الزوجة والولد والمال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، لكن الخلة، طبعا أنتم حافظين الحديث، لكن لما أخبر النبي في شأن الخلة وهي إيش، وهي أعلى درجات الحب، التيامة، أيوة، هل هناك خليل للنبي صلى الله عليه وسلم غير الله؟ ولذلك قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الرحمن أو خليل الله. واضح يا أحبابنا؟ وذلك أن هذه منزلة لا تليق ببشر ولا بحجر ولا بشجر لا تليق إلا بالله سبحانه أو لله سبحانه. الثالثة المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله، بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. الشاهد من هذه الآية أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين لله ندا، لا أخطر من هذا. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية. بقي الحديث أيها الأفاضل الأبرار. وفي الصحيح عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ابتداء هذا الحديث زاخر بالفوائد، فهو يدل على شروط لا إله إلا الله بطريقتين. أرجو التركيز. يدل يا أبا عمر وأبا صلاح، يدل على شروط لا إله إلا الله بطريقتين. الطريقة الأولى دلالة العبارة، دلالة العبارة وهي أقوى الدلالات أو الدلالات، فإنه يدل على شرط الإقرار بالكلمة الطيبة باللسان. من قال لا إله إلا الله، فالإقرار بلا إله إلا الله شرط مهم. ومن الشروط التي تقررت بدلالة العبارة وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله من قبوريين، من أوثان، أحجار أو أشجار أو معاني أو كذا، أو شعارات وأفكار. واضح يا أحبابنا؟ ودل على شروط أخرى بالتضمن. الآن يا أحباب، من الذي يطيق أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله؟ هل ترون أن هذا الأمر يطيقه كل أحد؟ لا يطيقه كل أحد. لا يطيق الكفر بما يعبد من دون الله إلا من علم أركانه، كلمة التوحيد، وخالطت شروطها كلها بشاشة قلبه. صحيح ولا لا؟ لا يمكن أن يكفر بما يعبد من دون الله إلا من أحب الله حبا فوق حب السوى، وصدق بدين الله وبما جاء عن الله وعن رسول الله تصديقا لا يخالطه امتراء، وكذلك استيقن بقلبه ذلك وقبل بقلبه ذلك ثم أذعن وانقاد إلى ذلك. من تحققت فيه هذه الشروط هو الذي يقوى على إنكار كل كفر مناهض للتوحيد، ومجاهدة أهله إذا قوي وأطاق. وكان الجهاد على أصوله وعلى أحكامه وعلى بابه. واضح يا أحبابنا؟ إذن هذا الشرط الأخير دل بالاقتضاء على الحب وعلى التصديق وعلى القبول وعلى العلم وعلى الانقياد. مظبوط ولا لا يا أحبابنا؟ ثم بالنسبة إلى طبعا أنا ذكرت في هذه الورقات يعني دليلا نافعا حول كل شرط من الشروط التي تدل أو يدل عليها هذا الحديث بالاقتضاء. الفائدة في الحديث بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أن ثمة فرقا بين قول لا إله إلا الله وبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد والشهادة أرفع درجة، وذلك أن التوحيد إفراد الله في العبادة وحده والحرص على تجريدها من الشركة والشريك، والشهادة هي العلم مع الاعتقاد الجازم أن الله هو المعبود الحق وما سواه فمعبود باطل. حتى قلنا وهذا كله يستفاد من الحديث من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الواو، هذا كلام رائع ذكره صالح آل الشيخ، هذا رجل ماتع، رجل ماتع، نسأل الله أن يبسط له في رزقه وينسئ له في أجله، اللهم آمين. فيعني بتراجعوا هذه المادة. الفائدة الخامسة، قال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. وذكرت كلاما لشيخ الإسلام في شأن التتار، وقد أورد عليه سائل سؤالا فأجابه، أرجو أن ترجعوا إلى هذا. الفائدة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بقوله لا إله إلا الله والكفر لما يعبد من دون الله، ولم يكتف باللفظ المجرد بل لا بد مع القول من العمل. والفائدة الختام قوله وحسابه على الله، أن الله تعالى هو الذي يتولى حساب من يشهد له بالوحدانية، فإن كان صادقا كان الجزاء من جنس العمل، وإن كان منافقا كاذبا كان الجزاء من جنس العمل، بمعنى أنه يعذب في الدركات الدنى من النار. أسأل الله بأسمائه الحسنى كلها أن يرزقني وإياكم والأهل والقرابة والناس جميعا توحيدا خالصا، وأن يؤيدنا بالأمن والهداية التامين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني كشفوا ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني.